الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه: علامة الجاهل ثلاث: العجب، وكثرة النطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. مثل من أعجب حسه علاه. هذا المثل من أمثالنا الشعبية، يضرب لمن يتباهى بما عنده من مواهب، أو لمن تعجبه موهبة عنده فيحب أن يعرف بها عند الآخرين، مثل من يرى في نفسه أنه صاحب صوت جميل فيقوم برفع صوته بالغناء في أي وقت. ومن عجب صوته علاه. علم العلاج بالأصوات. العلاج بالأصوات وسيلة من وسائل الطب البديل للعلاج بدون أدوية كيميائية أو جراحات. تقوم هذه الوسيلة على قاعدة علمية مؤداها أن كل خلية بالجسم البشري لها موجات صوتية ترددية ثابتة ومتناهية الخفوت الصوتية. إذا تم توجيه موجات صوتية لها تردد مقارب لتردد الخلية المصابة، فإن هذه الخلية تستعيد طبيعتها مع زيادة تدفق الدم إليها وتحسن التمثيل الغذائي بها. تم اختراع كرسي صوتي يجلس عليه المريض، بحيث تغمر جسمه الأصوات ويقوم كمبيوتر خاص بتحديد نوع الأصوات التي يحتاجها الجسم في العلاج. حاليا وعلى حد ما ورد بمجلة العلم، يجري العلاج بالموسيقى الصوفية التركية، خاصة قبل إجراء العمليات الجراحية لإحداث استرخاء عضلي للمرضى. علم سلام حجازي. الشيخ سلام حجازي هو الرائد الأول للمسرح الغنائي العربي في مصر. ولد في عام 1852 وبدأ حياته الفنية بالإنشاد الديني، ثم احترف الغناء وتربع على عرشه بعد رحيل عبد الحامولي. بدأ الشيخ سلام حجازي عهده بالمسرح بغناء القصائد الشائعة خلال فترات الاستراحة بين فصول المسرحيات، ثم انضم إلى فرقة اسكندر فرح الدمشقي وشارك في رواياتها غناء وتمثيلا. في عام 1905 أسس الشيخ سلام حجازي فرقة خاصة به، قدمت عددا من الروايات أودعها ألحانا كانت غاية في الإبداع في عصره، إضافة إلى ما كان يتمتع به من صفاء الصوت وتعدد درجاته الموسيقية. في السنوات الأخيرة من حياته كان الشيخ سلام حجازي ينتقل إلى مسرحه محمولا على كرسي، ولكنه ظل عمدة الغناء المسرحي في مصر حتى وفاته في الرابع من أكتوبر من عام 1917. طرفة في طرفة اليوم من الفنانين مي عبد النبي وأحمد الشناوي. يا علي أنا ما نمتش طول الليل من عياط ابنك وصريخه، أنت لازم تشوفي لك حل معاه، ما هو مش معقولة كده. ولا تزعل يا حبيبي، لو صرخ تاني هبقى غنيله لحد ما ينام. تغنيله؟ لا أنا في عرضك، ابقى خليه يصرخ أحسن. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.